بسم الله الرحمن وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب